بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحابته ومواله بإحسان إلى يوم الدين. اللهم كل شيخنا ومشايخه ولحاضرين. يقول المصنف رحمه الله وإياه: قصر، وإن اجتمعت سجود لله تعالى فيها قصر قتل وسقط سائرها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على سبيله ونهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين، أما بعد. فيقول المصنف رحمه الله تعالى: فصل. بعد أن انتهى المصنف رحمه الله تعالى من المقدمة في أول كلامه عن الحدود، فبين المصنف رحمه الله تعالى بعض المسائل المتعلقة بكيفية إقامة الحد. وفي هذا الفصل ذكر المصنف رحمه الله تعالى مسألة تداخل الحدود، بمعنى أن الجاني والمجرم إذا فعل عدة أمور محرمة يترتب عليها حد واجتمعت عليه هذه الحدود، فهل تقام كل الحدود عليه أو يقتصر على بعضها أو يفرق بين الحدود ما إذا كانت لله محضة أو تكون متمحضة هذه الحقوق للخلق، أو تجمع بين أن يكون ذلك الحد حقا لله وحقا للمخلوق. وذكر المصنف رحمه الله تعالى هذه الصور. هذه المسألة تعرف عند العلماء بالتداخل، وباب التداخل عند العلماء رحمه الله تعالى يدخل في عدة كتب وأبواب ومسائل الفقه، ومن ذلك ما يتعلق بالتداخل في كتاب الطهارة. وسبق معنا أن بينا أن المحدث إذا اجتمعت عليه أحداث فإنه يجزئه فيه وضوء واحد، فلو أنه بال وتغوط أو خرج منه ريح فإنه يجزئه وضوء واحد، وهذا تداخل. وكذلك في كتاب الصلاة، إذا دخل الإنسان المسجد فإنه يجب عليه أن يصلي تحية المسجد، ولكن إذا كانت الصلاة قد أقيمت فإنه يدخل مع الإمام ويجزئه ذلك عن تحية المسجد، أو أنه ينوي بذلك ركعتي الوضوء فيجزئه ذلك عن تحية المسجد، وهذا أيضا تداخل. كذلك في الحج، في كتاب الحج، ففيه تداخل، فلو أن الإنسان طاف طواف الإفاضة ونوى بذلك الوداع للبيت فإنه يندرج الأصغر تحت الأكبر، وهذا أيضا تداخل. كذلك في مسألة الكفارات، فلو أن إنسان حلف أيمانا متعددة ولم يكفر عن أحدها فإنه يجزئه في ذلك كفارة واحدة. كذلك هنا في مسألة الحدود تتداخل الحدود بعضها مع بعض. وقبل أن نقرأ كلام المصنف رحمه الله تعالى لابد أن نبين ما هي الحدود التي هي حق لله عز وجل والحدود التي هي حق للمخلوق. فذكر العلماء رحمه الله تعالى أن الحدود التي هي حق لله عز وجل هي حد السرقة وحد الزنا وحد شرب المسكر أو الخمر، فهذه حدود لله عز وجل. وأما كون السرقة المراد بذلك القطع فهو حق لله عز وجل، أما ضمان المسروق فهذا حق للمخلوق. أما الحدود التي هي حق للمخلوق فهو حد القذف، وسيأتينا إن شاء الله تعالى بيان ذلك. طيب، الحدود تجتمع وتكون واحدة مثل الجلد، وتجتمع وتكون العقوبة مختلفة، يعني العقوبة إما أن تكون متحدة كالجلد، كان يزني الإنسان وهو غير محصن ويشرب الخمر ويقذف، فهذه عقوبتها كلها واحدة الجلد. وإما أن تكون العقوبة مختلفة مثل الزنا والسرقة، فالزنا فيه الجلد لغير المحصن وفيه قطع اليد، فهذا حد وهذا حد، وهذه عقوبة مختلفة عن الأخرى. إذا تعددت هذه الحدود ننظر هل هذا الحد هذا من التقسيم والتشجير حتى تتضح الصورة. عندنا الآن الحدود، أن نقول الحد أن يكون لله محض لله، كأن يزني الإنسان ويشرب الخمر ويسرق، هذه كلها حقوق لله عز وجل. طيب، هذه الحدود إما أن يكون فيها قتل أو لا يكون فيها قتل. إن كان فيها قتل بمعنى أن الإنسان ارتد وزنى وشرب الخمر، فهذه كلها حقوق لله عز وجل، لكن فيها قتل. هذه المسألة اختلف فيها العلماء رحمه الله تعالى، منهم من قال أنه يستوفى منها جميعها، بمعنى أنه تقطع يده ويجلد ثم بعد ذلك يقتل، يعني يبدأ بالأخف الأخف حتى يستوفيها جميعا. لماذا؟ لأن سبب هذه الحدود قد وجد، فلا بد من استيفائها. المذهب الثاني وهو مذهب جمهور العلماء وهو مذهب الحنابلة، قالوا إذا كانت هذه الحدود فيها هي كلها متمحضة حق لله عز وجل لكن فيها قتل، فإنه يقتل ويسقط سائرها. لماذا؟ قالوا لأن المقصد من الحدود هو الزجر، فإذا قتل فقد حصل الزجر الأكبر، فإنه إننا لو جلدناه أو فعلنا به غير ذلك يعني لن ينتفع بهذا الزجر، فهو في نهاية المطاف سيقتل. فهذا مذهب الحنابلة وموافقهم أنه إذا كانت هذه الحدود فيها حق لله عز وجل وكان فيها قتل فإنه يكتفى بالقتل ويسقط سائرها. طيب، إذا كانت هذه الحقوق لله عز وجل لا قتل فيها، صورة ذلك أن يزني ويشرب الخمر ويسرق، هذه كلها لله، ننظر هل هي من جنس واحد أو من أجناس مختلفة. إن كانت من جنس واحد كان يزني الإنسان ثم يزني ثم يزني، هذه جنس واحد ولم يحد، يعني ما حد في الأولى ولا حد في الثانية، فهذه متعددة، فهل نقيم عليه الحد بعدد المرات التي زنى فيها أو يكفيه حد واحد؟ على مذهب الحنابلة أنه يكفيه حد واحد لأنها من جنس واحد. أما لو كانت هذه الحدود مختلفة من أجناس مختلفة، كان يزني ويشرب الخمر، فهنا نقيم على كل معصية وكل جرم حده، فيجلد للزنا ويجلد لشرب الخمر، وبأيهما يبدأ سيذكر المصنف رحمه الله تعالى. هذه إذا كانت الحدود حق لله عز وجل محض، يفصل فيها قتل أو لا قتل فيها. أما لو كانت الحدود حق للمخلوق فإنه يحد بحسب من قذفه، لأن هذه حقوق المخلوقين، فلو قذف ثم قذف شخصا آخر ثم قذف ثالث فإنه يحد على هذا وعلى هذا وعلى هذا. واضح؟ طيب، اقرأ. قال المصنف رحمه الله: وإن اجتمعت حدود لله تعالى فيها قتل قتل وسقط سائرها. لما قال إن اجتمعت حدود لله أي كلها لله، خرج بذلك ماذا؟ حد ماذا؟ حد حق المخلوق وهو حد القذف. قال فيها قتل، القتل هو أعظم الزواجر، قتل. قال وسقط سائرها، مثل ما ذكرنا هذا مذهب جمهور العلماء من الحنفية والمالكية والحنابلة خلافا للشافعية. نعم. ولو زنى مرارا أو سرق مرارا. طيب لحظة، ولو اجتمع قتلان، لو اجتمع قتلان صورتها كان يزني المحصن فهذا حده القتل رجما، وكان يجمع إلى زناه الردة عن الإسلام، فهل يقتل رجما أو يقتل أو نقول مثلا حرابة أو ردة؟ فكلاهما صحيح، لو قتل هذا أو قتل رجما أو قتل حدا فكلاهما صحيح، في نهاية المطاف هو سيقتل. نعم. ولو زنى، ولو زنى مرارا وسرق مرارا ولم يحد فحد واحد، يعني لو زنى عشر مرات مثلا وثبت على إقراره، فهنا يقام عليه حد واحد وهو مذهب جمهور العلماء، وحكى الإمام ابن المنذر إجماع أهل العلم على ذلك، أو سرق مرارا كذلك ولم يحد. فهمنا من ذلك أنه لو زنى ثم حد ثم زنى مرة أخرى فإنه يقام عليه الحد مرة أخرى. قال فحد واحد، وهذا مذهب جمهور العلماء رحمهم الله تعالى. وإن اجتمعت حدود من أجناس لا قتل فيها، مثل ما ذكرنا كان يزني وكان يشرب الخمر، فهذه حدود من أجناس مختلفة. قال لا قتل فيها لأنه سبقا بينا أن القتل يسقط سائرها. قال استوفيت كلها، هذا الحكم الأول، إنسان فعل عدة معاصي من هذه التي يترتب عليها الحد، قال استوفيت كلها، بمعنى أنه يجلد على الزنا إذا كان غير محصن، ويجلد على شرب الخمر، استيفاء كل الحدود. المسألة الثانية قال أقرأ ويبدأ بالأخف فالأخف منها. نعم، ويبدأ بالأخف فالأخف منها. الحدود تختلف عندنا، تختلف في العدد، عدد الجلدات، وتختلف أيضا في صفة الضرب، فهناك ما هو منها شديد ومنها ما هو أقل من ذلك. أما بالنسبة للعدد فالحدود تختلف، عندنا حد شرب الخمر 40 على خلاف، وحد القذف 80، وحد جلد غير المحصن 100 جلدة. إذن لو اجتمع الإنسان، لو اجتمعت عند إنسان هذه الحدود، يبدأ بالأخف منها عددا، فيبدأ يجلد 40 جلدة، ثم يجلد 80، ثم يجلد 100. وذكر أهل العلم رحمه الله تعالى أنه يترك مدة زمنية حتى يطيب من الجلد الأول، ولا يتابع عليه الجلد، لأنه لو تابع عليه الجلد 40 ثم 80 ثم 100 ربما أهلكه ووصل إلى القتل. والمراد كم مثل ما ذكرنا من الحد أو الجلد التأديب لا القتل. فإذا يبدأ بالأخف عددا، كذلك يبدأ بالأخف في القوة كما ذكر أهل العلم رحمه الله تعالى. أو هي مسألة خلافية، هل الحد الجلد كله بصفة واحدة؟ من العلماء من قال كل الجلد بصفة واحدة. لماذا؟ لعموم النصوص، فالله عز وجل قال فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، وقال في القذف فاجلدوهم 80 جلدة، ولم يبين الله سبحانه وتعالى أو لم يفرق بين جلد وآخر. إلا أن بعض العلماء رحمه الله تعالى قالوا أن أشد الجلد هو جلد الزنا، واستدل على ذلك بقوله سبحانه وتعالى ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله، فقالوا أن جلد الزنا يكون أقوى من جلد شرب الخمر أو القذف. إذن هنا قال يبدأ بالأخف فالأخف منها. لماذا لا يبدأ بالأعلى؟ قالوا لأن البدء بالأخف فيه إمكانية أن يبدأ بالحد الآخر، أما لو بدأ بالأعلى ربما لا يقوى على ما بعده. وتدرأ الحدود بالشبهات، هذه قاعدة عظيمة في الشرع. وأصل هذه القاعدة حديث رواه أهل السنن من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وأرضاه، والحديث اختلف في رفعه ووقفه، والصحيح وقفه، لكن العلماء رحمه الله تعالى أجمعوا على هذه القاعدة فقالوا الحدود تدرأ بالشبهات، بمعنى أن الحد إذا ورد عليه أدنى شبهة فإنه يدفع. وهذه من سماحة الشريعة ورحمتها أنها يعني غير متشوفة لأن يقام الحد على الناس، وإنما بأدنى شبهة يدفع عنه الحد. فقال رحمه الله تعالى وتدرأ الحدود بالشبهات. هذه الشبهات أنواع، فصلها أهل العلم رحمه الله تعالى في كتبهم، وأمثلتها منثورة في كتب القواعد. من هذه الشبهات الإكراه، فلو أكره إنسان على الزنا أو أكرهت امرأة على الزنا فإنه لا يقام عليه الحد، أو أكره على الشرب فإنه لا يقام عليه الحد. وفي ذلك آثار، منها حديث أو قصة عمر رضي الله عنه وارضاه مع المرأة عندما زنت، فلما أتي بها أخبرته بأنها كانت في مخمصة وشدة جوع، فهي فعل ذلك من أجل أن تطعم وتجد الطعام، فاعتبر أمير المؤمنين رضي الله عنه وأرضاه هذه شبهة ودرع عنها الحد. هذه الأولى. طبعا الإكراه سبقا بيناه في أكثر من باب، قلنا ما هي ضوابط الإكراه، بمعنى يوصف الإنسان بكونه مكرها، بمعنى أن يوجد أولا الضرر، وأن يكون الضرر متيقنا، وأن يعني أن يكون ما هدد به أكثر مما طلب منه، وأن يقدر على تنفيذه، وأن لا يمكنه الهرب، إلى غير ذلك من الشروط التي ذكرناها في الإكراه. كذلك من صور الشبهة قالوا الخطأ، كان يطأ امرأة يظنها زوجته ثم يتبين أنها غير ذلك، يتبين له أنها أجنبية عنه، كان يكون إنسان غائبا عن بيته، ثم يدخل فإذا امرأة في فراشه وهو لا يدري، ثم وطئها، فهذا نكاح، فهذا وطء شبهة يدرى بها الحد. أما لو علم أنها أجنبية عنه ثم وطئها فهذا يقام عليه الحد. كذلك لو أنه كان أعمى مثلا ثم دعا امرأة ووطئها، ثم هذه المرأة تبينت أنها أجنبية، فهذا أيضا وطء شبهة يدرى عنه الحد. هذا في الزنا. كذلك في السرقة، لو أخذ مالا يظنه ماله فتبين غير ذلك فهذا حد يسقط، أو هذه شبهة تسقط الحد. نعم. ولو زنى بجارية له، عندك النسخة، النسخة ماذا بعد بالشبهات؟ ولو بالواو، أيوه هذا خطأ، الصحيح فلو. أيوه ما الفرق بينهما؟ لأنه إذا قلنا فلو الفاء هنا للتفريع، بعد أن ذكر الشبهات سيورد لك ما هي الأمثلة. أما لو قال ولو، هذه مسألة مستأنفة جديدة يعني تكون لا علاقة لها بالسابق. قال فلو زنى، فلو زنى بجارية له فيها شبه وأقل، أو لولده، أو وطئ في مكان مختلف فيه، أو مكرنا، أو سرق من مال له فيه حق، أو لولده ولسفه، أو من مال غريبه الذي يعجز عن تخليصه منه بقدر حقه لم يحد. لم يحد. إذن هذه الجمل كلها في نهايتها حكمها ماذا؟ عدم ثبوت الحد، الحد على من فعل ذلك. المسألة الأولى، قال فلو زنى بجارية له فيها شرك وإن قل. الآن صورة المسألة، لو أن رجلا أو رجلان اشتريا جارية فهي على النصف بينهما أو على ما شرياه بها، فيكون لكل واحد منهما نصيب في هذه الجارية. طبعا لا يجوز أن يطأ أحدهما هذه الجارية لأنها شرك بينهما. صورة أخرى، لو أن رجلا عنده جارية ثم مات وعنده ولدان، فهذه الجارية تنتقل ملكيتها إلى هذين الولدين فهما شريكان في هذه الجارية. طيب هذه الشراكة قلنا أنها لا تحل لأحدهما أن يطأ هذه المرأة، ولكل منهما نصيب منها، فلو وطئها أحدهما فإنه لا يقام عليه الحد لوجود الشبهة. ما هي الشبهة؟ شبهة الملك، ولو كان سواء ذلك استوت الحصص بينهما أو اختلفت. فلو كان لأحدهما نصف والآخر نصف، أو لكان لأحدهما لو 1% والثاني عنده 99% من هذه الجارية، فطالما أنه وجد وجد هذا النصيب فإنه يعتبر شبهة تدرع الحد. طيب قال بجارية له فيها شرك وإن قل، أو لولده، أو لولده، هذه العبارة تحتمل معنيين والله أعلم بأيهما أراد المصنف. إما أن نقول فلو زنى بجارية لولده، هنا لا يقام عليه الحد لوجود الشبهة. ما هي الشبهة؟ أنت ومالك لأبيك، فالولد وما يملك لأبيه، فهذه هذا المعنى الأول. المعنى الثاني، أو يكون لولده شرك في جارية، يعني الولد هذا هو مشترك مع آخرين في هذه الجارية، فجاء أبوه ووطئ هذه الجارية التي ولده يملك نصيبا منها. واضح؟ أي ما كان فكلها ترجع إلى قوله صلى الله عليه وسلم أنت ومالك لأبيك، وقوله عليه الصلاة والسلام إنما فاطمة بضعة مني، فالولد جزء من أبيه، وقوله عليه الصلاة والسلام وإن أولادكم من كسبكم، فهنا هذه شبهة تدرع الحد. نعم. أو وطئ، أو وطئ في نكاح مختلف فيه. النكاح المختلف فيه نكاح فاسد، صورة ذلك النكاح إذا كان في بغير ولي فهذا نكاح فاسد على مذهب جمهور العلماء رحمه الله تعالى، لكنه يظل نكاح مختلف فيه، فالحنفية رحمه الله تعالى قالوا بصحته. فإذا كان، فلو أن امرأة زوجت نفسها بغير إذن وليها وجاء ووطئها في بلد مثلا لا يعني لا يقول أو لا يتمذهب بمذهب الحنفية، طيب هو المذهب المعتبر فيه غير مذهب الحنفية، فوطئ هذه المرأة في هذا النكاح المختلف فيه، فهذه شبهة تدرأ الحدة. لماذا؟ لأن هذا القول قال به علماء أجلاء فلا يحد. طيب، صورة أخرى، نكاح المتعة. نكاح المتعة لو أن رجلا وطئ امرأة بنكاح متعة فهذا النكاح باطل. لماذا؟ لأن إجماع أهل العلم رحمه الله تعالى على بطلانه. طيب، خلاف ابن عباس، نقول أن خلاف ابن عباس رضي الله عنهما خلاف كما ذكر أهل العلم شاذ في هذه المسألة، وأجمع العلماء من كبار الصحابة على حرمته إلى يوم القيامة. فبالتالي لو أن إنسانا نكح نكاح متعة فإنه يقام عليه الحد. ولذلك جاء عن بعض العلماء رحمه الله تعالى وصف ذلك النكاح بأنه زنا، أي نكاح المتعة. أو مكرها، لأن قولي عليه الصلاة والسلام رفع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه. فلو أكره الإنسان على الزنا وأكرهت المرأة على الزنا فإنه طبعا بضوابطه فإنه لا يقام عليه الحد لوجود الشبهة. البعض ممكن هذا المسألة ذكرناها سابقا، بعضهم يفصل بين الذكر والأنثى وقالوا أن الذكر لا يمكن أن ينتشر ذكره، ولكن هذا يتصور خاصة في زماننا هذا، توجد بعض الأدوية أو بعض الحبوب التي تعطى للذكر ربما ينتصر ذكر وهو لا يريد الشهوة فيقرع على هذا الأمر أو سرقه. قال: وسرق من مال له فيه حق. أو سرق من مال له فيه حق، هذه شبهة ولها صور. كان يسرق الشريك من شريكه، يكونون في مال وهو وهذا المال يعني مشترك بينهما، فيأتي هو ويأخذ جزءا من هذا المال، فهذا شبهة تدرأ الحد. أو مسألة ثانية ذكرها أهل العلم وهي مسألة الظفر. لو أن رجلا مثلا باع سيارة، طيب، أو عمل عند أحد ولم يعطه أجره، ثم ظفر هذا الذي لم يعط الأجر بمال لذلك الشخص وسرقه فقبض عليه، قيل له سرق، قال: أنا ما سرقت، أنا أخذت حقي. فهذه شبهة تدرأ الحد. طبعا كلام أهل العلم رحمه الله تعالى في هذه المسألة أيها الأحبة انتبه، ليس مرادهم تصحيح الفعل، ليس مرادهم تصحيح الفعل، وإنما مرادهم درء الحد. يعني لا يأتي أحد ويقول: إذا السرقة من مال الشريك تجوز، نقول: لا، هي لا تجوز لكنها تدرأ الحد. أو شخص يقول مثلا: أن يطأ جارية ولده يجوز، لأن الفقهاء قالوا لا يدرأ الحد. لا، كلام الفقهاء كله هنا في مسألة درء الحد، أما مسألة الجواز وعدمه مسألة أخرى. واضح؟ قال: أو سرق من مال له فيه حق، مثل ما ذكرنا مسألة الظفر، وهذه المسألة يعني فيها خلاف عند العلماء رحمه الله تعالى إذا ظفر الإنسان بحقه عند من لم يعطه حقه ابتداء. قال بعض العلماء أنه يجوز أن يأخذ من ذلك، واستدلوا بحديث هند رضي الله عنها وارضاها عندما أتت للنبي صلى الله عليه وسلم تشتكي أن أبا سفيان، قالت إن أبا سفيان رجل مسيك وفي بعض الروايات شحيح، يعني لا يعطيني ما يكفيني، فقال لا عليه الصلاة والسلام: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. فهي ظفرت بهذا المال تأخذه. والقول الثاني قال أنه لا يجوز، وإنما يفوض أمره أو يرفع أمره إلى القاضي، وإلا إن لم تكن له بينة أو نحو ذلك فيوكل أمره إلى الله سبحانه وتعالى. واستدل بقول عليه الصلاة والسلام أنه قال: أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. أو لولده، وين؟ أو سرق من مال له في حق، أو لولده وإن سفل، أو لولده وإن سفل، يعني يكون الحفيد، لأنه كلهم يدخلون ضمن الأبناء. وقوله عليه الصلاة والسلام: أنت ومالك لأبيك عام، يشمل الابن المباشر ومن سفل. طيب، وذكر بعض العلماء له صور أن يكون الولد شريك أبيه، الولد والأب شركاء في شركة أو في مال، فجاء الأب وأخذ أو سرق من مال هذا الابن، فقالوا أن هذه شبهة تدرأ الحد. قال: أو من ماله، يعني سرق من مال غريمه الذي يعجز عن تخليصه منه. صورة المسألة مثل ما ذكرنا، إنسان كان بينه وبين شخص مثلا معاملة مالية، باعه سيارة، باعه بيت، بيتا، ولم يعطه ماله، ثم سرق من هذا الغريم ليأخذ حقه. فهنا ذكر المصنف رحمه الله تعالى قيدان مهمان. ما هما؟ القيد الأول قال يعجز عن تخليصه، فهمنا من ذلك أنه لو قدر على تخليصه لا يجوز له السرقة، بمعنى أن يرفع أمره إلى القاضي، لكنه لم يفعل ذلك الأمر وكان باستطاعته ذلك، فهنا يحد. لماذا؟ لأنه كان بالإمكان أن يأخذه من طريق شرعي ولم يفعل. هذا القيد الأول. القيد الثاني قال بقدر حقه، فلو أنه مثلا له على غريمه نقول مثلا 10,000 ريال، ثم قدر على مال غريمه فسرق منه 20,000، فهنا ماذا؟ قد زاد على حقه فيحد لهذه الزيادة. واضح؟ فالعشرة الأولى نقول يدرى عنك الحد، لأن هذه شبهة ولك حق في المال، أما الزائد لا وجه لك لأخذه، ويعتبر مالا منفصلا يعني يقام عليه الحد سرقة. طيب، قال يعجز عن تخليص منه بقدر حقه. نعم، لم يحد، أي لا تقطع يده لمكان الشبهة. نعم. قال المصنف رحمه الله: فصل. ومن أتى حتى الخارج إلى الحرم ثم لجا إلى الحرم أو لجا إليه من عليه قصاص لم يستوفى منه حتى يخرج. يقول رحمه الله تعالى: فصل. ومن أتى حدا خارج الحرم. أراد المصنف رحمه الله تعالى بهذا الفصل بيان استيفاء القصاص في الحرم والغزو، وشرع رحمه الله تعالى في بيان ما يؤخر الحد. يعني الآن الحد الأصل فيه كما ذكرنا سابقا أنه يقام مباشرة، لكن هناك بعض الصور يؤخر فيها الحد كحالة المرض سابقا ذكرناها، وهنا ذكر حالتين. الحالة الأولى قال: ومن أتى حدا خارج الحرم، وهو صورة ذلك إنسان يفعل جريمة فيها حد، ثم يدخل إلى حرم الله عز وجل، يلجأ إلى الحرم، فهل يقام عليه الحد أو لا؟ وهل يفصل فيه بين القتل وغيره؟ كل أقوال أهل العلم رحمه الله تعالى. لكن قبل ذلك، ما المراد بالحرم هنا؟ المراد بالحرم هنا حرم مكة، أما حرم المدينة فلا يقام فيه القصاص والحد. واضح؟ ما دليل هذه المسألة؟ دليلها قوله صلى الله عليه وسلم: إن الله حرم مكة ولم يحرمها الناس، أو إن الله حرم مكة يوم خلق السماوات والأرض ولم يحرمها الناس، فلا يحل لرجل يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك فيها دما. وهذا النص عام، ووجه الدلالة منه أن الله سبحانه وتعالى أو أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أنه لا يجوز سفك الدم في مكة. طيب، سفك الدم لا يجوز لا في مكة ولا في غيرها، فما وجه قوله عليه الصلاة والسلام أنه لا يجوز سفك الدم فيها؟ ما المراد بالدم هنا؟ إقامة الحد. طيب، إذن هناك عندنا سفك حرام وسفك حلال. سفك الحرام لا يجوز في مكة ولا في غيرها، فهذا الحديث لما نص عليه الصلاة والسلام فهم العلماء رحمه الله تعالى من ذلك أنه مراد به السفك الحلال، أي حتى السفك الحلال لا يجوز في مكة. وهذه المسألة فيها خلاف عند العلماء رحمه الله تعالى في من فعل الحد خارج الحرم ثم دخل إلى الحرم. ثلاثة أقوال لأهل العلم. من أهل العلم من قال أنه يترك ولا يقام عليه الحد طالما أنه موجود في الحرم، واستدلوا بهذا الحديث الذي ذكرناه، وأيضا قوله سبحانه وتعالى: ومن دخله كان آمنا، وهذا خبر، وخبر بمعنى الإنشاء، بمعنى أنه لا يقام عليه الحد ما دام أنه في مكة. هذا القول الأول، وهو مذهب الحنابلة أو رواية عند الحنابلة ومذهب الحنفية والظاهرية. لكن لا يترك هكذا، وإنما قال يضيق عليه، بمعنى أنه لا يبايع ولا يشارى ولا يؤكل ولا يجالس حتى نضطره إلى أن يخرج خارج الحرم، فإن خرج أقمنا عليه الحد. واضح مشايخ؟ هذا القول الأول، لأنه إذا وجد نفسه لا يستطيع الأكل ولا أحد يشاري ولا أحد يجلس معه سيضطر ويخرج، إذا خرج أقمنا عليه الحد، كل ذلك حفاظا على حرمة مكة وأن هذا البلد الحرام لا يسفك فيها دم. هذا القول الأول. القول الثاني قالوا أنه يخرج، نأخذه إلى خارج الحرم ونقيم عليه الحد حتى لا تتعطل حدود الله سبحانه وتعالى، فإن الحرم لا يؤمن مجرما. واضح المشايخ؟ هذا القول الثاني، وقال به المالكية والشافعية رحمة الله تعالى عليهم. وعموم ذلك عموم النصوص الدالة على إقامة الحدود، وأن حق الله عز وجل، أن حد الله عز وجل لا يتعطل. القول الثالث وهو رواية عند الحنابلة، قالوا أنه لا يستوفى الحدود، وإنما القتل لا يستوفى، وإنما بقية الحدود تستوفى، فقط القتل لأن النص ورد في ماذا؟ سفك الدم، أما ما عدا ذلك فيبقى على الأصل من إقامة الحدود، وهذا من مفردات الحنابلة رحمه الله تعالى. طيب، والأقوى حقيقة هو أن يترك، وهو القول الأول وهو مذهب الحنفية ومن وافقهم أنه يترك في الحرم لكنه يضيق عليه حتى يخرج. نعم. الحرم، حدود الحرم، حدود الحرم كاملة، حد الحرم، عندنا المسجد الحرام وعندنا حد الحرم وعندنا مكة، مكة تزيد على حد الحرم. واضح؟ فكلام العلماء رحمه الله تعالى وأيضا المسائل كلها المتعلقة بحد الحرم الحدود المعروفة. واضح؟ سيأتي المسألة. نعم. نعم. طيب. يضيق عليه. أهم شيء إنه يضيق عليه. الإمام يرى هذا الأمر. إذا هو لم يؤكل ولم يجالس ولا يبايع ولا يشتري، كيف سيأكل؟ ها؟ قد يرى الإمام القول الآخر حتى لا تتعطل الحدود، قد يأخذ بالقول الآخر فيخرجه قهرا من الحرم، يعني فيه قول لبعض العلماء رحمه الله، لكن يعلم أن الحرم ليس ملجأ للمجرمين، الحرم ليس ملجأ للمجرمين. وهذا الذي يجعل يعني مذهب بعض العلماء المالكية والشافعية يقولون هذا القول. تفضل. قال: ومن أتى حتى خارج الحرم ثم لجأ إلى الحرم أو لجأ إليه من عليه قصاص لم يستوفى منه حتى أكمل، لكن لا يبايع ولا يشارى، وإن فعل ذلك في الحرم لا يبايع ولا يشارى. انتهت المسألة الأولى، اقرأ لنا المسألة الثانية. وإن فعل ذلك في الحرم استوفي منه فيه، هذه المسألة التي سألت عنها، وإن فعل ذلك في الحرم استوفي منه فيه، بمعنى أن إنسان شرب المسكرة في حدود الحرم فهذا يقام عليه الحد، أو قتل فإذا يقام عليه الحد. لماذا؟ قالوا لأدلة، منها قوله سبحانه وتعالى: ومن يريد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم، ولأن هذا المجرم قد هتك حرمة الحرم فتهتك حرمته، والله سبحانه وتعالى يقول: ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه، فإن قاتلوكم فاقتلوهم، هذا في الحرم، وإن فعل ذلك في الحرم استوفي منه فيه. هذا بإجماع أهل العلم، هذه المسألة أجمع عليها أهل العلم رحمه الله تعالى، لأنه تخيل إنسان ما قدر هذا الحرم ولا مكانته ولا عظمته عند الله عز وجل وفعل هذا الحرام، هو أسقط حرمته بنفسه، فكما أسقط حرمة هذا البيت العظيم كذلك تسقط لا كرامة له. نعم. قال: ومن أتى حدا من قبل لم يستوفى حتى يخرج من دار الحرب. طيب، وإن أتى حدا في الغزو أو دار الحرب لم يستوفى حتى يخرج من دار الحرب، وهذه من المسائل التي ذكرها الحنابلة رحمهم الله تعالى. عندنا الدور على نوعين، إما دار إسلام أو دار حرب وكفر. دار الإسلام هذه بإجماع أهل العلم أن الحدود تنفذ فيها. أما دار الحرب دار الغزو يعني خارج ديار الإسلام، إنسان فعل جرما يستحق عليه الحد، هل يقام عليه الحد أو لا؟ هذه المسألة فيها خلاف عند أهل العلم رحمه الله تعالى، وفيها آثار عن الصحابة. القول الأول قالوا أنه لا يقام عليه الحد في دار الغزو وفي دار الحرب يعني أثناء الغزو. قالوا لماذا؟ قالوا حتى لا يلحق بالكفار. وفيها آثار عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، وفيها حديث بسر بن أرطأة رضي الله عنه وأرضاه، فيه قوله لا يقطع في الغزاة ولا تقطع الأيدي في الغزاة، وفعل الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، حتى حكى بعضهم إجماع الصحابة أنه لا يقام الحد في الغزو حتى يكون ذلك حتى يكون هيبة في يعني في نفوس الكفار، لأنه إذا الكفار رأوا أن المسلمين يضرب بعضهم بعض أو يقيمون الحد ربما تضعف هيبة المسلمين في نفوس الكفار. فقالوا حتى أثر عن عمر رضي الله عنه وارضاه قال حتى ترجعوا قافلين، يعني إذا رجعوا إلى بلاد الإسلام يقام. هذا مذهب جمهور العلماء رحمه الله تعالى، إلا أن الإمام أبا حنيفة رحمه الله تعالى له تفصيل في هذه المسألة. ووجه ذلك قالوا أنه إذا فعل ذلك الحرام، لو أن إنسانا زنى في بلاد الكفر فإنه لا يقام عليه الحد ولو رجع إلى بلاد المسلمين، ولو قتل مسلما هناك ثم رجع إلى بلاد المسلمين لا يقام عليه الحد. على تفصيل عند الحنفية طويل جدا. ما السبب يعني ما وجه قول الحنفية؟ قالوا أن الحاكم المسلم هو المأمور بتنفيذ الأحكام في إطار دائرة حكمه، وهذا فعل المنكر في غير دائرة هذا الحاكم المسلم، فبالتالي كيف ينفذ عليه الحكم وهو أصلا ارتكب هذا الأمر في غير نطاق حكمه؟ إلا أن الجمهور أجابوا عليهم قالوا أن هذا يبقى في ذمته، فهو ذنب ومعصية تبقى في ذمته. وأيضا حتى من ناحية النظر، لو أن إنسان أراد أن يقتل مسلما يأخذه إلى الخارج يقتله ونقول تبرأ ذمتك بذلك، يعني هذا القول فيه ما فيه. فلذلك يقوى مذهب جمهور العلماء رحمه الله تعالى على أن المسلم إذا فعل حدا من حدود الله عز وجل أنه يقام عليه الحد إذا رجع إلى بلاد المسلمين، مثل ما قال عمر رضي الله عنه وأرضاه قال لا تجلدن أمير جيش ولا سرية ولا رجلا من المسلمين حدا وهو غاز حتى يقطع الدرب قافلا، يعني راجعا، لئلا تحمله حمية الشيطان فيلحق بالكفار. طيب نكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.